بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 30 في شرح متن الأجر الرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 25 من شهر شوال في عام 1440 الموافق 29 من شهر حزيران يونيو لعام 2019. وموضوع درسنا اليوم هو تتمة لباب منصوبات الأسماء. قال المؤلف رحمه الله: باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الذوات، نحو قولك: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 كتابا، وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. قال: ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام. انتهى كلامه يرحمه الله حول باب التمييز. التمييز هو الاسم المنصوب الخامس من الأسماء المنصوبة بحسب ترتيب المؤلف رحمه الله. والتمييز في اللغة مصدر للأصل الثلاثي ميزة. قال ابن فارس في مقاييس اللغة: هو أصل صحيح يدل على تزيل شيء وتزييله، يدل على تزيل شيء من شيء وتزييله. والتزيل هو التمايز، والتمايز هو التزيل، يعني الانفصال والابتعاد عن الشيء. تزيل وتميز بمعنى واحد، أي ابتعد عن الشيء. قال: وميزته تمييزا، ومزته ميزا. وامتازوا، تميز بعضهم من بعض. ويكاد يتميز غيظا، أي يتقطع. وانماز الشيء، أي انفصل عن الشيء. هذا كلام ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وهو من أحسن الكتب التي عنيت في هذا الباب، باب اللغة، أي معاني أصول الألفاظ. ومنه، أي من هذه المعاني، قول الله تعالى عن جهنم: أعاذنا الله وإياكم منها، تكاد تميز من الغيظ، أي تكاد رغم اجتماعها على أهلها، تكاد أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة الغيظ على أهلها من الكفار. نعم، فإذا التميز هنا بمعنى إيش؟ انفصال الشيء عن الشيء، فهذا معنى التمييز، هذا المعنى اللغوي. والذي يهمنا هو اصطلاح النحويين، فالنحويون يقولون كما عرف المؤلف التمييز بقوله: اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذوات. وهذا التعريف يذكرك بتعريف ماذا؟ بتعريف الحال. ينبغي أن يذكرك بتعريف الحال، فإن الحال اسم منصوب مفسر لمن بهم من الهيئات. الحال يفسر ماذا؟ الهيئة. والتمييز يفسر ماذا؟ الذات. ما هي هذه الذات؟ طعام، شراب، خلق معين إلى غير ذلك. تفسير الذات. التمييز يتعلق بتفسير الذوات. إذن التمييز في اصطلاح النحويين هو اسم منصوب مفسر لمن بهم من الذوات، لا يفسر أي ذات، وإنما يفسر الذات ماذا؟ المبهمة التي تحتاج إلى تفسير. وهذا التعريف يدل على أن التمييز لا يكون فعلا ولا حرفا، فهو اسم على الدوام، ويدل أيضا على أنه لا يكون مرفوعا ولا مجرورا، فهو منصوب على الدوام. نعم. والتمييز عند النحويين نوعان: تمييز ذات وتمييز نسبة. التمييز عند النحويين نوعان: تمييز ذات وتمييز ماذا؟ تمييز نسبة. أما تمييز الذات ويسمى أيضا تمييز المفرد. لماذا أسموه تمييز المفرد؟ قالوا لأنه يرفع الإجمال والغموض والإبهام المتعلق بكلمة واحدة. إذا تمييز الذات متعلق بماذا؟ بكلمة واحدة. ينبغي أن ينقدح في ذهنك مباشرة أن تمييز النسبة لا يتعلق بكلمة واحدة، وإنما يتعلق بجملة. هذا أهم ضابط في التفريق بينهم. إذن تمييز الذات النوع الأول من أنواع التمييز، أو تمييز المفرد، سمي كذلك لأنه يرفع الإبهام أو الإجمال أو الغموض المتعلق بكلمة واحدة، الكائن في كلمة واحدة. هذا الضابط للتمييز بينه وبين تمييز ماذا؟ النسب. لكن ما هو ضابطه هو بحد ذاته؟ كيف نعرف أن هذا تمييز ذات إضافة إلى أنه يتعلق بكلمة واحدة؟ قال النحويون ضابطه أنه يقع بعد الأعداد أو المقادير، يقع بعد الأعداد أو المقادير. والمقادير إما مكيلات أو موزونات أو مساحات. فإذا كان المقدار مبهما أو العدد مبهما، ما يأتي بعده يسمى إيش؟ تمييزا، لأنه فسر ذلك الإبهام في العدد في كلمة واحدة هي عدد، أو في المقدار وهي كلمة واحدة. وهذا المقدار إما أن يكون موزونا أو مكيلا أو مساحة، وزنا أو كيلا أو مساحة. مثال ذلك في كتاب الله كثير، خاصة فيما يتعلق بالأعداد وغيرها. قال الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر ماذا؟ نقيبة. هؤلاء اثنى عشر ما هم؟ هذا العدد اثنى عشر فيه إبهام. هل هم اثنى عشر مزارعا؟ هل هم اثنى عشر طباخا؟ هل هم اثنى عشر أي شيء؟ هذا الإبهام يشمل كل هذه المعاني، لكن لما قال اثنى عشر وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، هذا التمييز. فهم من النقباء أي العرفاء، أي من أعيان الناس. فهمتم هذا؟ إذا نقيبا هنا جاءت تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ومثله قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا. فكلمة شهرا جاءت تمييزا منصوبا لأنها وقعت مفسرة ورافعة للإبهام والإجمال الواقع في كلمة واحدة وهي كلمة العدد. نعم. ومثله أيضا في كتاب الله قوله تعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت ماذا؟ 11 كوكبا. ما رأى في منامه 11 ناقة ولا 11 نبيا، رأى في منامه 11 كوكبا. فجاءت كلمة كوكبة هنا مفسرة للإبهام في العدد. هذا التفسير يسمى ماذا يا شباب؟ يسمى تمييزا. نعم، إذن كوكبة تمييز المنصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومثال المقادير في المكيلات قولك: اشتريت مكتلا تمرا. المكتل هو إيش؟ دلو كبير، يسمى كذلك لأن التمر يكتل فيه تكتيلا، وعاء كبير يسموه العرب أيضا زبيلا. فهذا يكال فيه التمر كيلا، يكال فيه التمر كيلا. فلما يقول اشتريت مكتلا تمرا، فتمرا هنا تمييز، تمييز منصوب، ما هو قبح ولا شعير ولا دقيق ولا غير ذلك مما يكال. أو تقول اشتريت قفيزا قمحا، هذا مكيال أيضا القفيز. أو تقول اشتريت لترا إيش؟ زيت. اللتر الآن هو من المكيلات، صح ولا لا؟ مكيل. ما اشتريت أنت لترا مثلا وقودا، اشتريت لترا زيتا، فكلمة زيتا هنا جاءت تمييزا. وهذا تمييز في المكيلات. مثال التمييز في المقادير من الموزونات قولك: بعت رطلا تفاحا. في تمييز أنك بعت رطل من التفاح، ما هو من شيء آخر. وكذلك تقول: أهديت أمي دينارا ذهبا، لأن الدينار في أصله إيش؟ موزون ولا مكيل ولا إيش؟ موزون. دينار الذهب، ليرة الذهب تذهب إلى المختص في هذا الباب يزنه. نعم. ومثال المقادير من المساحات قولك: اشتريت فدانا أرضا. نعم، فإذا ما يقع بعد الأعداد أو المقادير ماذا يسمى يا شباب؟ الأعداد والمقادير المبهمة يسمى تمييزا، وإعرابه ينبغي أن يكون منصوبا. نعم. النوع الثاني هو تمييز النسبة، وهو الذي يرفع الإبهام في الجملة لا في الكلمة. في عندنا جملة مبهمة يأتي التمييز فيرفع الإبهام فيها، يرفع الإبهام الواقع فيها، كقولك: ازداد زيد علما. فكلمة علما هنا في الجملة تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وذلك لأن جملة ازداد زيد مبهمة. من إيش ازداد؟ تعرف؟ إذا وقفنا قلنا ازداد زيد، هي جملة تامة من ناحية المعايير النحوية، لأن في عندنا فعل وفاعل، وأقل ما يتألف منه الكلام ماذا؟ اسمان أو اسم وفعل. هذا يجب أن يكون مقررا لديكم، أول درس أخذتموه في هذا في النحو. إذن الجملة تامة من الناحية النحوية، ولكن فيها الإبهام من ناحية المعنى، فيأتي هنا التمييز: ازداد زيد علما. ما الآن حصل التميز بأنه ازداد من ناحية العلم، ليس من ناحية الوزن ولا من ناحية مثلا الجمال ولا من ناحية المال. قلنا ازداد زيد علما، وهذا أحسن ما يزداد المرء منه، هذا هو الشرف وهذا هو السؤدد. ولذلك ما امتدح الله تعالى نبيه ولا أمره بالازدياد من شيء إلا من العلم، قال: وقل رب زدني علما. والمقصود العلم النافع، علم الكتاب والسنة وأثار السلف الصالح. نعم. فهذه الجملة مبهمة، فلا يعرف السامع مما ازداد زيدا، فتأتي كلمة علما لترفع الإبهام ولتميز الشيء الذي ازداد منه المذكور. وأصل الجملة هكذا: ازداد علم زيد. أصل الجملة: ازداد علم زيد. وكلمة علم هنا فاعل، فتبين من هذا أن التمييز هنا منقلب أو متحول عن فاعل، وهذا أحد أقسام التمييز أو تمييز النسبة، أنه ينقلب ويتحول عن ماذا؟ عن فاعل. إذن يمكن أن يكون تمييز النسبة متحول عن ماذا؟ عن فاعل، كهذا المثال: ازداد زيد علم، أصله ازداد علم زيد، فكلمة علم هنا فاعل، فلما انقلبت الجملة وتحولت بهذه الطريقة، التمييز اللي هو كلمة علم هي في أصلها متحولة عن الفاعل، فاعل صار تمييزا. نعم. طيب، وتقول، والأمثلة على هذا كثيرة، تقول: طابت الليلة هواء. كلمة هواء تمييز نسبة منصوب. وتقدم خالد سنا. نعم، هذا تمييز نسبة. وأيضا تقول: حسن علي خلقا. كل هذا تمييز نسبة. لماذا؟ لأن فيه رفعا للإبهام الواقع في الجملة. وقد يكون التمييز متحولا عن مفعول به. قد يكون التمييز متحولا عن ماذا يا شباب؟ عن مفعول به. كما يكون متحولا عن فاعل، فإنه يكون متحولا عن مفعول به، كقول الله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. فكلمة عيونا في الآية: فجرنا الأرض عيونا، قف على فجرنا الأرض، في إبهام صح؟ لكن لما تأتي عيونا يفهم السامع أن الأرض حصل التفجير فيها بإخراج الماء، وليس المقصود بصخورها أو بترابها أو غير ذلك. فإذا هذا تمييز، تمييز نسبة. لماذا؟ لأنه فسر الإبهام في جملة قبله. طيب كيف أصل الجملة؟ أصل الجملة: وفجرنا عيون الأرض. وفجرنا ماذا؟ عيون الأرض. فكلمة عيون مفعول به هنا، فجرنا عيون الأرض فعل وفاعل، وكلمة عيون مفعول به، وقع عليه الفعل. فإذا كلمة عيون لما جاء التمييز هي منقلبة ومتحولة عن ماذا؟ عن مفعول به، متحولة عن مفعول به. وهذا هو القسم الثاني من أقسام تمييز النسبة، أنه يمكن أن يكون متحولا عن ماذا؟ عن مفعول به. ويكثر استعمال التمييز بعد اسم التفضيل. اسم التفضيل على وزن ماذا؟ على وزن أفعل، ككلمة أفضل وأكثر وأعلم وأحسن. نعم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى اسم تفضيل. فيكثر استعمال التمييز وقوعا بعد اسم التفضيل، كقول الله تعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. فكلمة أكثر اسم تفضيل، وأعز كذلك اسم تفضيل، فوقع بعدها التمييز، وهذا تمييز نسبة، لأن الجملة مبهمة إذا وقفنا عليها بدون التمييز. تقول: أنا أكثر منك إيش؟ أنا أعز منك إيش؟ في أي جانب؟ فإذا هذا تمييز نسبة. نعم، لأنه يرفع الإبهام في الجملة. ومثاله أيضا قول الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وهذا الباب تمييز النسبة بعد التفضيل يعني باب واسع وكثير، أمثلته كثيرة في كتاب الله عز وجل. فكلمة بطشا: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد ماذا؟ أشد ماذا؟ أشد بطشا. فجاءت تمييزا هنا، رفعت الإبهام في الجملة، وهذا الإبهام الحاصل في الجملة رفع في التمييز، التمييز وقع بعد اسم تفضيل أشد. نعم، هذا أيضا من العلامات اللي تعطيك يعني إشارة إلى أن هذه الكلمة تمييز، أن التمييز أيضا يكثر وقوعه بعد اسم التفضيل. وفي هاتين الآيتين السابقتين حول التمييز أو انقلب عن ماذا؟ لا عن فاعل ولا عن مفعول، حول عن مبتدأ. حول عن إيش؟ عن مبتدأ، لأن التقدير في الآية الأولى في قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، التقدير مالي أكثر من مالك ونفري أعز من نفرك. فإذا انقلب هنا التمييز وتحول عن إيش؟ عن مبتدأ. مالي أعز، مالي مبتدأ وأعز الخبر، ماشي؟ طيب، وفي المثال الثاني هم أشد منهم بطشا، أيضا هنا التمييز منقلب عن ماذا؟ عن مبتدأ، لأن تقدير الجملة بطشهم أشد من بطش غيرهم، بطشهم أشد من غيرهم. وقد لا يكون التمييز متحولا عن شيء، لا عن فاعل ولا عن مفعول ولا عن مبتدأ، قد لا يكون التمييز متحولا عن شيء، ولكن يكون موضحا للإبهام في الجملة دون أن يكون محولا عن فعل أو فاعل أو مبتدأ. مثاله في كتاب الله قول الله تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. فكل من الكلمتين وليا ونصيرا تمييز منصوب وليس متحولا عن شيء، وهو رافع للإبهام الحاصل في الجملة قبله، تمييز نسبة. ومثاله قولك امتلأ الصف طلابا أو الكأس ماء، ما هو متحول عن شيء، امتلأ الصف طلابا والكأس ماء والشارع ناسا، نعم، وازدحمت القاعة مراجعين، فعل وفاعل، التاء بتاء التأنيث ليست فاعلا، تعرفون هذا، حرف لا محل من الإعراب، القاعة فاعل، فعل ازدحم، والفاعل القاعة، نعم، مراجعين، تمييز منصوب، وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم، وهكذا. إذن ملخص ما سبق أن التمييز يرفع الإبهام في كلمة أو يرفع الإبهام في نسبة، يرفع الإبهام في جملة، فما كان رافعا للإبهام في كلمة فيسمى تمييز الذات أو تمييز المفرد، وما كان رافعا للإبهام في جملة فيسمى تمييز النسبة. وتمييز النسبة إما أن يكون متحولا عن فاعل أو مفعول به أو مبتدأ، وقد لا يكون متحولا عن شيء ويكثر وقوعه بعد اسم التفضيل. نعم، قال المؤلف ولا يكون أي التمييز إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام تمام الكلام، هذه هي شروط التمييز، هما شرطان، الأول أنه نكرة، لا بد أن يكون التمييز ماذا؟ نكرة، فلا مجال للمعارف في التمييز، التمييز لا يكون معرفة، لا بد أن يكون نكرة كما جاء في الأمثلة السابقة كلها. نعم، والشرط الثاني كالحال أن يأتي بعد استيفاء الكلام وبعد تمام الكلام، بحيث أنه يأخذ الفعل فاعلا أو المبتدأ خبرا، لا يكون والكلام فيه نقص. لماذا؟ قال أهل العلم أهل النحو لأن التمييز والحال وأضرابهما فضلات، يعني زيادات زوائد، وفضلة زيادة، تفيد معنى زائدا ولكن تصح الجملة بدون هذه الزوائد. فلذلك لا بد أن يكون بعد استيفاء الكلام. قال المؤلف: باب الاستثناء. وحروف الاستثناء ثمانية، وهي إلا وغير وسوى يعني بكسر السين، وسوى بضمها، وسواء وخلا وعدا وحاشا. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، نحو قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو قولك ما قام إلا زيدا وإلا زيد. وإن كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل، نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. قال: والمستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه وجره، نحو قام القوم خلا زيدا وزيد، وعدا عمرا وعمر، وحاشا بكرا وبكر. انتهى كلامه. هذا باب آخر، أو هذا مبحث آخر من مباحث باب منصوبات الأسماء. وهذا المبحث يتعلق بالاسم المنصوب المستثنى. المستثنى، الاستثناء عند النحويين، عند اللغويين هو الإخراج. الاستثناء عند اللغويين هو مطلق الإخراج، وعند النحويين هو الإخراج بإلا أو أحد أخواتها. والمؤلف أحيانا يكتفي بالمثال عن التعريف، والأفضل أن يكون في كل مرة يأتي على مصطلح أن يعرفه، لكن هذه طريقة أهل العلم. أحيانا يعرفون، يضعون الحدود، وأحيانا يكتفون بالأمثلة، أو يكتفون مثلا بالأدوات والحروف المتعلقة بالباب. نعم، إذن ما هو الاستثناء؟ حده عند النحويين هو الإخراج بإلا أو أحد أخواتها. وقد ذكر المؤلف أدوات الاستثناء المشهورة وأحكام المستثنى الذي يأتي بعدها. أول هذه الأدوات إلا، وهي حرف، إلا حرف استثناء. نقول أداة وأدوات من باب الإطلاق العام، لكن عند التفصيل النحوي الكلمات إما أسماء أو أفعال أو حروف، ما في قسم رابع أداة. هذا لما يتكلم النحويون خصوصا المتأخرون منهم يقولون أدوات كذا، هذا من باب إيش؟ من باب الإطلاق، عناوين عامة. لكن عند التفصيل يقولون هذه الأداة تعرب ماذا؟ حرفا، أو تعرب مثلا اسما، وهكذا. إذن إلا هي حرف استثناء، ليست اسما ولا فعلا. فأول هذه الأدوات هو إلا، وهي حرف، والمستثنى بعدها له ثلاث حالات مختلفة الحكم. المستثنى الواقع بعدها كم حال له؟ له ثلاث حالات، له ثلاث حالات مختلفة الحكم. الحالة الأولى النصب وجوبا، يعني يجب أن يكون إيش؟ منصوبا. متى تكون هذه الحالة؟ إذا كان الكلام كما قال المؤلف تاما موجبا. تاما يعني غير ناقص، ولا يكون الكلام في هذه الحالة غير ناقص إلا إذا ذكر المستثنى منه. فهمتم ما معنى كلمة تاما؟ يعني كلام غير ناقص قد ذكر المستثنى منه في الجملة. لابد أن يذكر المستثنى منه في الجملة. أيهما أسبق، المستثنى ولا المستثنى منه؟ المستثنى منه أولا يأتي، ثم أداة الاستثناء، ثم المستثنى. فهمتم هذا؟ نعم، المستثنى متأخر على المستثنى منه. طيب، إذن ما معنى أن تكون الجملة تامة معناها غير ناقصة؟ إيش يعني غير ناقصة؟ يذكر المستثنى منه فيها موجبا. قال أن يكون تكون الجملة تامة موجبة، يعني غير منفية، غير مسبوقة بنفي عموما، ولا بنهي أو استفهام. حتى تكون موجبة، النحويون ضابط عندهم في هذا أن تكون غير مسبوقة بنفي ولا نهي ولا استفهام. إذا سبقت بأحدهما ما يقولون عنها جملة موجبة. طيب، مثال هذا الأمثلة التي ذكرها المؤلف، وكذلك كقولك حضر الرجال إلا محمدا، وأكلت الطعام إلا الخبزة. حضر الرجال إلا محمدا، هذه الجملة أولا هذه الجملة تامة وموجبة، ليست منفية. تامة لأنه قد ذكر فيها إيش؟ المستثنى منه. من ما هو المستثنى منه هنا في الجملة؟ الرجال. وأداة الاستثناء إلا، والمستثنى ها إلا إيش؟ محمدا. إذا المستثنى محمدا، وأكلت الطعام إلا الخبز، المستثنى أيضا هنا الخبز. إذا في هذه الحالة عندما تكون الجملة تامة وموجبة يجب النصب، ما بصير تقول حضر الرجال إلا محمد وأكلت الطعام إلا الثريد، ما بيجوز. لا بد وأن يكون هنا إيش في هذه الحالة، لا بد أن يكون المستثنى منصوبا. طيب، الحالة الثانية جواز النصب على الاستثناء أو الإعراب والإتباع على البدلية. جواز النصب على الاستثناء أو الإعراب بالإتباع على البدلية. إيش يعني الإتباع؟ يعني أن نكون من التوابع، والتوابع أخذناها الأربعة معروفة. ما هي التوابع؟ أيوة أيوة أيوة، والنعت، النعت والعطف والتوكيد والبدل. فالبدل أحد التوابع، فقد يعرب الآن ما يقع بعد أداة الاستثناء قد يعرب بدلا، والبدل يتبع المبدل منه من ناحية إعرابه. فما بنقول مرفوع على البدلية، بنقول يعرب إيش بالإتباع على البدلية، لأنه قد يكون المبدل منه مرفوعا فيكون البدل مرفوعا، وقد يكون منصوبا فيكون البدل إيش منصوبا، وقد يكون مجرورا فيكون البدل مجرورا. إذن يا شباب، هذه الحالة الثانية حكمها جواز النصب على الاستثناء أو الإتباع على ماذا؟ على البدلية. يا يعرب مستثنى منصوب أو يعرب بدلا بحسب المبدل منه، مرفوع ولا منصوب ولا كذا. طيب، متى تكون هذه الحالة؟ إذا كان الكلام تاما منفيا، كما ذكر من المؤلف. إذا كان الكلام إيش؟ تاما منفيا. تاما يعني قد ذكر فيه المستثنى منه، ومنفيا يعني مسبوق بنفي أو نهي أو استفهام. مثال ذلك تقول ما جاء القوم إلا غلاما، ويجوز إلا غلام. ما جاء القوم، هذه الجملة منفية مش موجبة، ماشي، وتامة قد ذكر فيها المستثنى منه، لكن كونها منفية فأنت بالخيار هنا، إما يكون المستثنى عندك منصوب أو يكون يعرب بدلا. إذا قلت هذا أو هذا ما أحد يأتي ويقول لك لحنت، ما جاء القوم إلا غلاما، يجوز نصبت على الاستثناء، وما جاء القوم إلا غلام. يجوز بالرفع البدلية لأنه القوم المبدل من مرفوع، فالبدل إيش يكون؟ يجب أن يكون مرفوعا. الحالة الثالثة الإعراب بحسب العوامل أو بحسب الموقع والوظيفة النحوية المستثنى في الجملة. إذا المستثنى في الحالة الثالثة لا يعرب منصوبا دوما ولا يعرب بدلا دوما، وإنما يعرب بحسب إيش؟ بحسب موقعه في الجملة، بحسب الوظيفة النحوية في الجملة. الإعراب بحسب العوامل، هذا الذي يقوله النحويون، إعراب بحسب العوامل أي بحسب الوظيفة النحوية للمستثنى في الجملة. وذلك متى تكون هذه الحالة؟ إذا كان الكلام ناقصا منفيا. إذا كان الكلام إيش؟ ناقصا منفيا. لأن وحدكم يجب أن تعرفوا ما معنى هنا النقص، ما المقصود بالنقص هنا؟ ألا يذكر إيش؟ المستثنى منه، هذا المقصود بالنقص، مش أن الجملة ناقصة بمعنى أنه اختلت أركانها، لا، النقص هنا ألا يذكر المستثنى منه. إذن إذا كانت الجملة ناقصة ومنفية، هذا هو الغالب أنها تكون منفية، ففي هذه الحالة يعرب المستثنى بحسب العوامل، فقد يقتضي الرفع على الفاعلية، يقتضي أن يكون فاعلا لأن الجملة تحتاج إلى فاعل، فهمتم؟ الجملة تحتاج إلى فاعل، وقد يكون مفعولا به لأن الجملة ذكر فيها الفعل والفاعل بقي المفعول به، وقد يكون مجرورا بحرف الجر وهكذا. فمثال ذلك تقول ما جاء إلا محمد، ما حرف نفي وجاء فعل، طب وين الفاعل؟ مش أقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو اسم وفعل؟ طيب عندنا إيش؟ عندنا الفعل، أين الاسم؟ محمد. إذن ما بتصير، ما يصير ولا يجوز تأتي وتقول ما جاء إلا محمدا من كلك لحنت، لأنه هذه جملة ناقصة ومنفية، فيجب أن تقول ما جاء إلا محمد. في هذه الحالة إلا تكون غير عاملة، بتكون إيش؟ غير عاملة، يعني لا تعمل النصب فيما يأتي بعدها. طيب ليش إحنا قلنا ما جاء إلا محمد هنا؟ لأنه التقدير لو ألغينا ما وألغينا إلا، شو بصير التقدير؟ جاء محمد، هذا اللي بدنا إياه، بس أحيانا في فذلك في الألفاظ كل جاء محمد، لكن في أحيانا معاني زائدة، انسى قضية النحوية، في معاني لغوية لما يأتي يقول ما جاء إلا محمد زيادة معنى على أنه يقول جاء محمد، لو قال فقط جاء محمد فهذا لا ينفي مجيء غيره معه أو قبله أو بعده، ولكن لما قال ما جاء إلا محمد هذا حصر، بل من أقوى وسائل الحصر الاستثناء بعد النفي أو النهي. نعم، فهذا يفيد من الناحية اللغوية، ولكن من الناحية النحوية هكذا التقدير جاء محمد. وتقول ما أكلت إلا تفاحا، ما حرف نفي، أكلت فعل، أكلت فعل، وإيش عارفين إنه فعل ماضي، أكلت فعل وفاعل، التاء بضمير اسم وهي فاعل، إذن عندنا فعل وفاعل، شو بظل في الجملة ممكن زيادة المفعول به؟ إذن ما أكلت إلا تفاحا، ما أكلت إلا خبزا، فتعرف في هذه الحالة إيش؟ تعرف ماذا؟ مفعولا به. نعم، وتقول ما مررت إلا بزيد، اسم مجرور بالباء وهذه واحدة واضحة. في مثل هذه الحالة الثالثة تكون إلا كما ذكرنا غير عاملة. القسم الثاني من أدوات الاستثناء هو الاستثناء بغير وسوى بكسر السين، وسوى بضم السين، وسواء، هذه كلها أسماء. ما هي يا شباب؟ هذه سوى وسوى وغير وسواء، أو غير وسوى وسوى وسواء، كلها أسماء. والمستثنى بها الواقع بعدها يعرب دوما مجرورا بإضافته إليها. لا تغلب نفسك، هذه قاعدة. ما يقع بعد هذه الأربعة يعرب ماذا؟ مضافا إليها، مجرورا بإضافته إليها، مضاف إليه مجرور. ولكن هذه الأسماء بحد ذاتها لها إعراب. هذه الأسماء كونها أسماء مش حروف، لو كانت حروف لها إعراب ما لها إعراب، لكن كونها أسماء نقول لك وين رايح؟ الاسم لابد له من إعراب، وظيفة نحوية، لابد له من وظيفة نحوية. فهذه لكونها من الأسماء تعرب إعراب المستثنى الواقع بعد إلا. هذه القاعدة في هذا، احفظوها. هذه الأربعة تعرب إعراب ماذا؟ إعراب المستثنى الواقع بعد إلا، كما في الحالات الثلاث السابقة. إنه قد تكون الجملة تامة موجبة، قد تكون الجملة تامة منفية، قد تكون الجملة ناقصة منفية. فإن كانت الجملة تامة موجبة فإن هذه الأسماء تنصب على أنها مستثنى وجوبا، كقولك جاء القوم غير أو سوى أو سوى أو سواء زيد. جاء القوم غير زيد، أو جاء القوم سوى زيد، أو جاء القوم سوى زيد، أو جاء القوم سواء زيد، كلها تعرب ماذا؟ تعرب إيش؟ مستثنى منصوب وجوبا. وإن كان الكلام تاما ولكن منفي، إن كان الكلام تاما منفيا أعربت على الحالتين، إما مستثنى منصوبا وإما بالإتباع على البدلية. تقول ما يأتيني رجال غير الصالحين، ها؟ أو غير الصالحين، أو خليها على الأولى، ما يأتيني رجال غير الصالحين، أعربت إيش هنا؟ مستثنى منصوب. أو تقول ما يأتيني رجال غير الصالحين، أعربت بالإتباع على البدلية. يعني غير هنا بدل مرفوع، المبدل منه رجال، جاء البدل مرفوع لأنه المبدل منه مرفوع. نعم. وإن كان الكلام ناقصا ومنفيا فإنها تعرب بحسب العوامل كما سبق. تقول ما أكرمني غير خالد، فهنا غير جاءت فاعل، وما رأيت غير محمد، جاءت غير هنا مفعولا به، وما مررت بغير زيد، جاءت مجرورا مجرورة بالعامل قبلها. القسم الثالث من أدوات الاستثناء هو الاستثناء بخلا وعدا وحاشا. الاستثناء بماذا؟ بخلا وعدا وحاشا. وهذه أحيانا تكون أفعالا وأحيانا تكون حروفا بحسب استخدامها في الجملة. يعني يمكن تكون فعل ويمكن تكون حرف، وذلك بحسب الذي يحدد الاستخدام والسياق. ولكن الاسم المستثنى الواقع بعدها يجوز نصبه ويجوز جره. يجوز نصبه على أنه مستثنى، ويجوز جره على اعتبار أنه الحرف الذي قبله حرف جر، فما بعده يأتي مجرورا به. طيب لماذا إذن قالوا هذا؟ قالوا يجوز نصبه ويجوز جره لأنها تستعمل تارة فعلا وتستعمل تارة حرفا، أو تستعمل تارة أفعالا وتارة حروفا. فإن اعتبرتها فعلا فإنما بعدها يكون منصوبا على أنه مفعول به. والضمير المستتر في ذلك الفعل يقدر، أو الفاعل يكون ضميرا مستترا تقديره هو. وإن اعتبرتها حرفا من حروف الجر جاء ما بعدها مجرور بحرف الجر. جاء القوم خلا زيدا، زيدا هنا مفعول به، هذا المستثنى يعرب مفعولا به لأنه اعتبرنا خلا فعلا. ويجوز أن تقول جاء القوم خلا زيد إذا اعتبرناها حرف جر، فيكون كلمة زيد مجرورة بحرف الجر. قال المؤلف باب لا. اعلم أن لا تنصب النكرات. طيب لا، في هذا الباب قبل ما نأتي إلى باب لا في إضافة، إنه خلا وعدا تفقد عملها إذا دخلت عليها ما المصدرية، ما التي تعرب مصدرا، ما المصدرية التي فيها معنى المصدرية، هذه ما إذا دخلت على خلا وعدا فإنها تفقد عملها فلا تعرب إلا فعلا، لا تعرب في هذه الحالة إلا إيش؟ فعلا، ما تأتي حرف جر. والمصدر المؤول من ما والفعل الذي يأتي بعدها ما خلا ما عدا يعرب في محل نصب حال، ولا تتصل ما المصدرية بحاشة. إذا ما المصدرية لا تتصل بحاشة وإنما تتصل بخلا، نقول ما خلا فلانا ما عدا فلانا، ولا نقول ما حاشا فلانا. تقول ما جاء القوم أو جاء القوم ما عدا محمدا، فمحمدا هنا لابد يكون إيش؟ مفعول به، لأنه عدا أعربت فاعلا، فهمتم هذا؟ وتقول رأيت الكتب ما خلا كتاب التوحيد. وأيضا ملحوظة أخرى أن الحركة تقدر على خلا وعدا، تقدر على الألف كما أخذتم سابقا للتعذر، وتعرب إذا دخلت عليها ما المصدرية تعرب هكذا: فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر. هذه المعلومات موجودة في زاوية في الدماغ عندكم، ارجعوا لها انكشوها هذه الزاوية تجدون هذه المعلومة. أنا عارف أن بعض الإخوة ينظرون لكلة المراجعة بنسوا، طبعا هذه قواعد وهذه الأصول تنسى، فلابد من المراجعة. أنا أعلم أنها موجودة في جهة معينة، فابحثوا عنها ستجدونها إن شاء الله، إن لم تجدوها في عقولكم ستجدونها في التسجيل وفي الشرح، لكن أنا أحسن الظن وأقول هي موجودة لكن تحتاج إلى شيء من التفكير والمراجعة والعلم، خصوصا العلوم التأصيلية هذه تحتاج دوما إلى نظر، إعادة نظر. طيب يا شباب، آخر شيء نتكلم عنه باب سريع، وهو باب لا. المقصود هنا لا النافية للجنس. قال اعلم أن لا تنصب النكرات بغير تنوين إذا باشرت النكرة ولم تتكرر لا، نحو لا رجل في الدار، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار، وجب الرفع ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا باب سهل وهو يتعلق بلا النافية للجنس. لا النافية للجنس تعمل عمل إن، فترفع الخبر وتنصب الاسم، لأنه إن إذا دخلت على الجملة الاسمية ماذا تفعل؟ يبقى الاسم أو تنصب الاسم ويبقى الخبر مرفوعا. فكذلك لا النافية للجنس تنصب الاسم وترفع الخبر، وذلك بشروط أربعة أشار إليها المؤلف في ثنايا كلامه. الشرط الأول أن يكون اسمها نكرة، الاسم الواقع بعد لا لازم يكون إيش؟ نكرة. وخذنا باب النكرات، نعم. والشرط الثاني أن تباشر اسمها، وتتصل به بحيث لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل. لا رجل، لا علم، لا بيت، لا أرض. إذن ما في فاصل بين لا والنكرة التي وقعت بعدها. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون خبرها أيضا نكرة. الشرط الرابع ألا تتكرر، فإذا تكررت فقدت عملها. تقول لا خبز جديد، ولا أرض صالحة، ولا أرض مزروعة، لا بيت صالح، لا طالب علم سلفي، وهكذا. فإذا لا نافية الجنس تدخل على الجملة الإسمية، تنصب الاسم وترفع الخبر بالشروط الأربعة: أن يكون اسمها نكرة، أن يكون خبرها نكرة، أن لا تتكرر، وأن يكون هناك مباشرة واتصال ما بينها وبين اسمها بدون فاصل مباشرة. هذا الذي قصده المؤلف، أن تباشر اسمها، يعني لا يفصل بينهما فاصل. فإذا اختلت هذه الشروط أو بعضها فإن لا تفقد عملها، فلا تعمل عمل إن، ويجب حينئذ تكرارها وتكون ملغاة من ناحية العمل. مثال: إذا جاء اسمها معرفة تقول لا محمد قام ولا خالد، لأن محمد وخالد هذه نكرات ولا معارف؟ شو رأيكم؟ معارف، اسماء الأشخاص معارف. فإذا ما هو مبهم هذا؟ محمد معروف، خالد معروف، الذي يدل على شخص، يدل على علم، معرفة. فإذا إذا جاء اسمها معرفة فقدت عملها. ما بيصير تقول لا محمد قام ولا إيش؟ تقبيص بسيط. لا محمد قام ولا خالد، فقدت عملها. نعم. وكذلك مثال عدم مباشرتها لاسمها تقول لا في الدار زيد ولا خالد. ما بصير أقول لا في الدار زيدا، خلاص فقدت عملها لعدم مباشرتها لاسمها. في بينها وبين اسمها النكرة إيش؟ فاصل، وهو كلمة في الدار، لا في الدار زيد ولا خالد. ومنه قوله تعالى في كتابه الكريم لا غول فيها، عفوا، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. لا فيها غول، فحصل الفصل ما بين لا النافية للجنس واسمها ففقدت عملها. فجاءت كلمة غول مرفوعة على أنها إيش؟ مبتدأ مؤخر، ما هي منصوبة على أنها اسم لا النافية للجنس. ومثال تكرارها تقول لا رجل في الدار ولا امرأة. وفي هذه الحالة أعني التكرار، يجوز إعمالها وإهمالها. فيصح أن تقول إذا استوفيت الشروط، إذا استوفت الشروط الثلاثة الماضية يصح أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة، ويصح أن تقول لا رجل في الدار ولا امرأة عند تكرارها مع استيفاء الشروط الثلاثة الأولى، إن اسمها نكرة، خبرها نكرة، يوجد فاصل بينها وبين اسمها. وبهذا ننتهي من درسنا لهذا اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.